قوله باب الاحتذاء باليد وهو وقع في رواية التشميهني وهي القرفصاء بضم القاضي والفاء بينهما راء ساكنة ثم صاد مهملة ومد. وقال الفراء إن ضمنت القاف والفاء بدت وإن كسرت قصرت. والذي فسر به البخاري الاحتذاء أخذه من كلام أبي عبيدة فإنه قال القرفصاء جلسة المحتبي ويدير ذراعيه ويده على ساقيه. وقال عياض قيل هي الاحتباء وقيل جلسة الرجل المستوفز وقيل جلسة الرجل على اليقين. قال وحديث قيلة يدل عليه لأن فيه وبيده عسي نخلة فدل على أنه لم يحتب بيديه. قلت ولا دلالة فيه على رفع الاحتباء فإنه تارة يكون باليدين وتارة بثوب. فلعله في الوقت الذي رأى محتبيا بثوبه. وقد قال ابن فارس وغيره الاحتباء أن يجمع ثوبه ظهره وركبتيه. قلت وحديث قيلة وهي بفتح القاب وسطور التحتارية بعدها لا. فجأوا أبو داود والترمذي في الشمائل والطبراني وطوله بسند لا بأس به أنها قالت فذكر الحديث وفيه قالت فجاء رجل فقال السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك السلام ورحمة الله وعليه أسمال مليتين لعلها ملاءتين يعني قطعتين من الثياب. نعم مليتين من الياء نعم ممكن السحل نعم يعني ثوبين خلقان ليس جديدة. وعليه أسمال مليتين قد كانتا بزعفران فنفضتا وبيده عسيب نخلة مقشرة قاعدة للقرفصاء. قال فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. قال له جليسه يا رسول الله أرعدت المسكينة. فقال ولم ينظر إليه يا مسكينة عليك السكينة فذهب عني ما أجد من الرعب. الحديث وقوله فيه وعليه أسمال بمهملة جمع سمل فتحتين وهو الثوب البالي ومليتين بالتصغير تثنية ملاء وهي الرداء. وقيل القرفصاء الاعتماد على عقبيه ومس اليتيه بالأرض. والذي يتحرر من هذا كله أن الاحتباء قد يكون بصورة القرفصاء لا أن كل احتباء قرفصاء والله أعلم. قوله حدثني محمد بن أبي غالب. ثم المستوفز في الغالب يكون غير ممكن ما يمكن أليته من الأرض. المستوفز تكون أليته مرتفعة عن الأرض لأنها على نية القيام والعجلة. والمحتمي في الغالب يمكن الألية من الأرض يجلس عليها ويجلس على بطون قدميه ويرفع ساقيه ينصب ساقيه ويلف الثوب على ساقيه وعلى أسفل ظهره يربطه على أسفل ظهره وعلى ساقيه وتارة بيديه اللي يلفهما على ساقيه ويجلس. نعم هذا الفرق. نعم أقول هذا الفرق يعني نعم ما يجلس على اليدين ولا الهيئة واحدة يعني. المؤلف يقول إنها أنواع ما هو لازم يعني قد يكون محتبيا وآليته تمس الأرض قد يكون محتبيا وما تمس الأرض لكنه يسمى مستوفز. مستوفز يعني على أهبة القيام. يعني كان الاحتباء أنواع منهم هو مستوفز ومنهم ملصق مقالته في الأرض. نعم وهي القرفصاء. باب من اتكأ بين يدي أصحابه. العام يسمونها الآن انبوبت اللي اليت ما تصل الأرض يسمونها انبوبت. نعم هو مستوفز. نعم باب من اتكأ بين يدي أصحابه. وقال حباب رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم موسد برده. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو موسد بردة فقلت لا إله إلا الله. باب من اتكأ بين يدي أصحابه. وقال حباب رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو موسد بردة فقلت ألا تدعو الله فقعد.

فقلت ادعو الله ان يجعلني منهم. قال انت من الاولين. ركبت البحر زمن معاويه فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. وهذا يدل على ان الميت في سبيل الله من ضمن الغزاه وترجى له الشهاده. فلهذا قال انت من الاولين، وهي ليس عليها جهاد ولكنها مع زوجها عباده. فلما نزلت من البحر قدمت لها دابتها وركبتها صرعت عنها صار سبب موتها رضي الله عنها وارضاها. فكانت من الغزاه من جمله الغزاه في سبيل الله لانها مع الغزاه وفي عون الغزاه. نعم. باب الجلوس كيفما تيسر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء والملامسة والمنابلة. تابعه معمر ومحمد بن أبي حفص وعبد الله بن بديل عن الزهري. هاتان البيعتان وجلستان قد نهي عنها. الجلستان الاجتماع للصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرضه منه شيء من جهة السماء. والاجتماع الصماء التلفلف في ثوب واحد يغطي به بدنه هو قطعة من الثياب، فإذا تلفلف بها ثم تحرك لحاجة فتبدو عورته لأنها صماء ما لها منفذ يصون عورته منه، فهي تفضي به إلى ظهور العورة. فينبغي الإنسان يلبس لباسا يعينه على ستر عورته كالقميص والسراويل والأزر ونحو ذلك. أما يتلفف في ثوب واحد وتجلل به وتلفلف به فإن هذا قد يفضي عند الحركة أو القيام مع غفلة إلى ظهور العورة. وأما الاحتباء من ثوب واحد يكون يهبط على يديره على أسفل ظهره وعلى ساقيه وجالس ناصب ساقيه، هذا الاحتباء عندهم ينصب ساقيه ويعتمد على اليتين وهو جالس ويدر الثوب على أسفل ظهره وعلى ساقيه حتى كأنه معتمد يعينه على الجلوس. لكن لقلة موالاة الجاهلية بالعورات تكون العورة مكشوفة من جهة السماء، فالذي يقف عليه أو يمر عليه قد يرى عورته وهو قريب منه، فنهى عن ذلك حرصا على ستر العورات. فإذا كان على عورته شيء كالسراويل أو الإزار فلا بأس بهذه الجلسة احتبائية. والبيعتان الملامسة والمنابذة. الملامسة يقول أي ثوب لمسته هو عليك بكذا، أو أي ثوب لمسه فلان هو عليه بكذا. والمنابذة أي ثوب نبذته إليك هو عليك بكذا، أو يذهب نبذه إليك فلان هو عليك بكذا، لأنه يفضي إلى الغرض. مجرد اللمس والنبذ من دون تقليل ومن دون نظر قد يفضي إلى الغرض فيشتري شيئا لا يساوي ثمنه، فنهى عن ذلك حتى ينظر يتأمل جلب الثوب يقلب الحاجة حتى يكون منها على بينة ليعلمها وحتى يقدم على شرائها وعلى علم، لأن رسولها عن غرض عليه الصلاة والسلام. والمسلم أخو المسلم لا يغره، فإذا باعه على هذا الوجه فقد يلقي إليه ثوبا ما يساوي ما قاله، أي ثوب لمسته وعليك بمئة ريال قد لا يساوي إلا خمسين وقل، وأي ثوب نبذته إليك ونبذه إليك فلان فهو عليك بكذا. قال لك نعم هذا غلط، ولو رضي به غار عليه ضره يندم بعد ذلك، فقد ينبذ إليه ما يساوي مئة ويقول هو عليك بألف، فلا يصلح حتى يقلبه وينظر فيه. نعم. صلى الله عليك. النهي للتحريم. نعم. صلى الله عليكم. بعضهم إليك

فلما توفي قلت لها عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت أما الآن فنعم. فأخبرتني قالت أما حين شارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة وإنه قد عارضني بالآن مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت. ولما راجز عيسى الثانية قال يا فاطمة ألا ترين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة. قوله باب من أعجى بين يدي الناس ولم يخبرش بصاحبه فإذا مات أخبر به. ذكر في حديث عائشة في قصة فاطمة رضي الله عنها إذ بكت لما سارها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضحكت لما سارها ثانيا فسألتها عن ذلك فقالت ما كنت لأفشي. وفيه أنها أخبرت بذلك بعد موته. وقد تقدم شرحه في المناقب وفي الوفاة النبوية. قال ابن بطال مسارة الواحد مع الواحد بحضرة الجماعة جائز لأن المعنى الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعة. قلت وسيأتي إيضاح هذا بعد باب. قال وفيه أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كانت مضرة على المسر لأن فاطمة لو أخبرتهن لحزن بذلك حزنا شديدا. وكذا لو أخبرتهن أنها سيدة نساء المؤمنين لعظم ذلك عليهن واشتد حزنهن. فلما نأت ذلك بعد موتهن أخبرت به. بعد من موتهن كلام مو صحيح. كلام هذا لحد فاطمة وهذا بعد وفاة النبي بعد وفاة نعم العيني. ولما عملت فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت بذلك بعد موته غلط. قلت أما الشق الأول فحق العبارة أن يقول فيه جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على إفشائه من المضرة لأن الأصل في السر الكتمان وإلا فما فاته. بارك يكفي. المقصود في هذا دلالة على فضل فاطمة منقبة لها عظيمة رضي الله عنها وعلى حب النبي لها عليه الصلاة والسلام كثيرا. وفيها سيدة أنها سيدة نساء المؤمنين سيدة نساء أهل الجنة سيدة نساء هذه الأمة. هذا استدل به جمع كثير من العلم على تقديمها على عائشة وعلى خديجة. قال آخرون بل عائشة مقدمة على الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كما تستدل على سائر الطعام. ولكن حديث فاطمة هذا صريح واضح في تفضيلها رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذا أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كان ترتب عليه مضرة ومشقة حتى إذا زال المحذور فلا بأس بإفشاء السر. لأنها لو أخبرتهن أنه أخبرها أن أجله قريب شق عليهن ذلك. ولهذا كتمت حتى توفي عليه الصلاة والسلام. في هذا صلى الله عليه وسلم أخبرها أن جبرائيل عرضه القرآن مرتين في العام الأخير يعني ختم عليه القرآن مرتين عليه الصلاة والسلام قرأه عليه مرتين. قال ولا عرض ذلك إلا لقرب أجله الأجل قد قرب. فلهذا بكت رضي الله عنها. فلما أخبرها أنها سيد نساء الجنة أو قال سيد هذه الأمة ضحكت ثم كتمت ذلك ولم تخبر به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام. فلما توفي زال المحذور فأخبرتهن رضي الله عنه وارضاه. اللهم صل عليه وسلم. نعم اللهم نعم. مقصود البكاء الشديد نعم لا بأس لا بأس لكن رضي الله عنها أكثر كبقية الصحابة يكون أولى. وإذا قيل عليه السلام أو على علي أو على عثمان أو على الصديق أو على عمر أو غيره عليه السلام لا بأس. لكن لا يتهاشى عار بعض الناس دون بعض

وخمر الطعام والشراب. قال حماد واحسبه قال ولو بعود يعرضه. اللهم صل على محمد. حسان حسان ابي عباس الله. التخمير بمعنى التغذيه. التخمير بمعنى التغذيه. هذا وجعني كف يعني من الخمار يعني وطاب. هذا وجعني كف يعني يكفي. نعم المقصود كان أمر الشرع. نعم حسان أحسن الله. أخرجه عن حسان بفتح الحاء المهملة وتشديد السين ابن أبي عباد بفتح العين وتشديد الباء الموحدة. واسمه أبي عباد واسم أبي عباد حسان أيضا. وهو أبو علي البصري سكن مكة ومات سنة 1320 وهو من أفراد البخاري. طيب ومن كبار شيوخ هذا سنة 1320 وهو من كبار. نعم نعم ما شاء الله الحافظ. شوف التقريب حسان أبي عباد نبي عباد. نعم باب الختان بعد الكبر ورث الإبل. نعم باب الختان بعد الكبر ورث الإبل. نعم حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة الخمس الختان والاستحداد ولف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن أبي حمزة حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة واختتن بالقدوم خففه. قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة عن أبي الزناد وقال بالقدوم وهو موضع مشدد. حدثنا ولعله عليه الصلاة والسلام إنما أوحي إليه بعد كبر سنه ولهذا اختتن وهو ابن 80 لأن الشرع لم يأته إلا في ذاك الوقت ويؤمر به إلا ذاك الوقت فلهذا تأخر. والسنة في شريعتنا التبكير بذلك قبل كبر الغلام لأن أسهل كل ما كان في الصغر فهو أسهل كل ما كبر الغلام يشتد عليه الختان. ولهذا الأفضل أن يبادر به ويسرع به في الصغر لأنه خف وأسرع برعا وهو سنة مؤكدة وبها ابن عباس وجماعة إلى وجوبه. وهذه الأمور الخمسة كلها من الفطرة الفطرة الخمسة الختان والاستحداد وقصد الشارع وقلب الأمور وفي الآبار قد ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قصد الشارع وقلب الأمور ونكس الإبط وحلق العانة ألا ندعها أكثر من 40 ليلة. وهكذا رواه أحمد والنسائي وجماعة قال وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصد الشارع وقلب الظهر ونكس الإبط وحلق العانة ألا يترك ذلك من 40 ليلة. فينبغي للرجل ولا المرأة تأجيل ذلك فوق 40 بل يتعاهد في 40 فأقل قص الشارب المنفور نتف الإبر حلق العانة لأنها إذا زادت صار فيها شيء من الرح ربما حصل بسببها نت في الآباط ووسخ في الأظفار وطول في الشارب حتى يرتخي على الشراب والطعام. فالمقصود أن هذا كله مما جاءت به سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فينبغي المؤمن أن يتعاهد ذلك. وظاهر الأوامر الوجوب وظاهر هذه الأوامر الوجوب أنه يجب وجوب تعاهد هذه الأمور في 40. ولهذا قال ابن حزم اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية أمر مفترض. نعم نعم حسان حسان بن حسان أبو علي بن أبي عباد البصري نزيل مكة صدوق يخطئ من العاشرة مات سنة 13 البخاري. نعم نعم نعم البؤس نعم. البؤس ربما كان من أول يتخذ سرج فيها فتايل على الدهن على الزيت والدهن وربما جرت الفتيلة لا يجر ريح الدهن وريح الزيت وربما جرت الفتيلة على المتاع فتشتب النار على الأمشعة. وبكل حال فقد يختل الكهرباء أيضا فإذا فيطفأ السرج أمر مشروع. نعم نعم مشروع للجنسين. نعم الصارف على الوجوب الختان المعروف الختان ليس بالأمر إنما هو الإخبار من السنة بخلاف قصد الثياب جاءت فيه الأوامر نعم وجاء في الأخرى وقت لنا. نعم نعم من لم يثبت يحكم والجمهور على السنية وذهب أحمد رحمه الله وابن عباس وجماعة إلى الوجوب. نعم من لم يثبت يحكم من قال بالوجوب يأثم يقول ومن قال بأن السنة لا يأثم والذي ينبغي فعله كما قال ابن عباس وشدد فيه رحمه الله قال النبي لبعض الصحابة لما أسلم ألقي عنه شعرته واختتن لكن في سنة ضعف. نعم شغال نعم شغال مستحب نعم إذا تيسر من يحسن ذلك. نعم مو بالتعرض لكشف العورة دليل على وجوده. نعم دليل على كشف العورة قد يتعرض لكشف العورة ولو مو واجب العلاج مو واجب ومع هذا يجوز كشف العورة للعلاج ولو ترك الإنسان التطبب والعلاج لا كشف العورة يجوز للمصالح المهمة والحاجات المهمة. نعم دليل اختتان النساء. نعم العموم في الطرف الخامس مع أن جاء في بعض الروايات التصريح بذلك. نعم الله ورد يا شيخ حديث. نعم الولد الحرج من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية و... هذا رواه مسلم الصحيح أيضا عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية الراجل قص الشارب والمظهر وقص الأبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني يعني الاستنجاء. نعم الله قال رب له إنه نعم إنه مكرمة في حق النساء جاهل بعض. نعم وعليكم على استحبابه في حق النساء وجوه في حق الرجال. نعم حديث مكرمة ما أعرف حسناته. نعم ما لهم دليل ما أذكر حسناته. نعم نعم المرأة تطهر ولو كبرت ولو كبيرة إذا كان ما يخشى فيه إذا كان ما يخشى خطر على الكبير الرجل الله أما إذا كان يخشى فيه يسقط. نعم حديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. نعم نعم حدثنا محمد بن عبد الرحيم وهو معنى وقت لنا ما سلمنا في رواية مسلم وقت لنا عند أهل العلم إذا قال الصحيح وقت لنا أو منا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا عباد بن موسى حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مختون قال وكانوا لا يحتنون لا يحتنون الرجل حتى يدرك. وقال ابن ادريس عن ابيه عن ابي اسحاق وجاء في الروايه الصحيحين حين في حجه الوداع كان قد ناهز الاحتلال كانت العرب في جاهليتها تؤجل الختان الى ان يرتفع الصبي ولكن بالتجارب وسؤال اهل الطب والمعرفه يقولون ان ختانه كل ما كان اصغر فهو اسلم واسرع مرئا. نعم واقل مؤونه. نعم وقال ابن ادريس عن ابيه عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وانا ختيب. باب كل له باطل اذا شغله عن طاعه الله ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. حدثنا أحمد بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقابلك فليتصدق. ووجه ذلك أن الدعوة إلى الحلف بالله والعزى ومن ذلك نوع من الشرك وقول لا إله إلا الله توحيد وإخلاص والشرك يكفر بالتوحيد والإخلاص ولهذا قال من قال من حلف بالله والعزى فليقول لا إله إلا الله يعني يجدد إسلامه ويجدد دينه ويجدد توحيده لأن هذه كلمة كلمة جاهلية حلف بالله والعزى لتعظيم هذين الصنمين فمن قال ذلك فقد أتى بأمر الجاهلية فليجددها ما نطق به لسانه من مشاعر الشرك وظاهر الشرك فيجدد هذا بالتوحيد لله والقول لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وتقدم ما روى عمر في مسند أحمد رحمه الله من إسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. فكله يبين لنا قبحه لغير الله وانه من منكرات الجاهليه ومن الشرك الذي حرمه الله، لكنه يكون تارة اصغر وتارة اكبر كما تقدم. نعم. بذمتك مثلا اراد حفظه بالباء اراد حفظ الذمه ما يجوز. ثم العالم معروف عن الناس يقول فيه ذمتك فيه يعني في ذمتك يعني اعطنا الحقيقه لا تكذب. نعم. اقامك نعم اذا تعالى اقامك يعني ياثم. اي نعم قمار ما يصير يعني ان شاء الله ما يجوز. ولهذا يشرع له التصدق بدل العمل السيء الذي هو اكل الحرام. كلمك يعني. نعم. تعال أو قابل تعال نعمل القمار نلعب القمار. نعم. ضابط القمار المخاطرة في المال المخاطرة في المال هذه القمار. نعم. صلى الله عليه الآن ظاهرة بين بعض الشباب يضع يده على ساعته يقول ساعتي بساعته وهو لا يعرف ساعته هذا جهل غرض قد يسمى قمار من أجل المخاطرة لكنه هو بالغرض ألصق. باب ما جاء في البناء. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الحديث في كل له من باب ذكر الآية من الناس من يشتري الحديث والحديث ليس على شرطه. نعم. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق وابن سعيد عن سعيد عن أبي عمر رضي الله عنهما قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم دليت بيدي بيتا يكلني من المطر ويظلني من الشمس ما أعاني عليه أحد من خلق الله. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق وابن سعيد عن سعيد عن أبي عمر رضي الله عنهما قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكلني من المطر ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله. شارع اللفظة هذه من هذا العقد اللفظة العرب قالت يا أشتا أقول اللفظة قالت يا أشتا هل العرب إيش هل يقول تطاول الدنيا لا يا أشتا. نعم. قوله رأيتني بضم المثنى كأنه استحضر الحالة المذكورة فصار لشدة علمه بها كأنه يرى نفسه يفعل ما ذكر. قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يكلني بضم أوله وكسر الكاف وتشديد النون من أكن إذا وقع وجاء بفتح أوله مثنى. قال أبو زيد الأنصاري فننته وأفننته بما سترته وأسررته. وقال الكسائي فننته صنته وأفننته أسررته. قوله ما أعانني عليه أحد من خلق الله هو تأكيد لقوله بنيت بيدي وإشارة إلى خفة مؤونته. ووقع في رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم عن إسحاق بن سعيد السعيدي بهذا السند عند الإسماعيلي وأبي نعيم في المستخرجين بيتا من شعر واعترض الإسماعيلي على البخاري بهذه الزيادة فقال أدخل هذا الحديث في البناء بالطين والبدر فقال أدخل هذا الحديث في البناء بالطين والبدر والخبر إنما هو في بيت الشعر. وأجيب بأن راب الزيارة ضعيف عندهم وعلى تقدير ثبوتها فليس في الترجمة تقييد بالطين والمدر. ثم يدل على ضعفها وأنه يكنني من المطر ومن الشمس فإن الظاهر أنه ليس من الشعر بيت العادة بيت البنيان المعتور المعروف في المدينة. وكان شابا حين موت النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره نحو 21 سنة من عمر رضي الله عنه فإنه بلغ 15 يوم أحد وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم في قتال أحد فيكون حين مات النبي صلى الله عليه وسلم نحو 22 سنة تقريبا. نعم. ومع النبي في زمن النبي. نعم. ظاهر هذا يعني بنى البيت وفي حياة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله لكن يقال يا فاسق هل تطاول في الدنيا؟ لا مو على كل حال من المكروهات يعني لأن الصحابة بنوا مسلمين بنوا ورفعوا البنى إذا كان الحاجة ما في شيء. لكن هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العرب أنهم بعدما كانوا في رعاء الشاء وفي بيوت الشاء فطولوا في دنيا. هذا من علامات الإقبال على الدنيا ومساء. نعم يعتقد ما نهى عن هذا إنما أخبر عنه الارتفاع الزايد. هذا ما يعتمر عليه هذا مع النظر شيء لما لا حاجة ما ينبغي. نعم بنايته يكون لوحده هو الذي بناه بنفسه يقول هذا كلامه. ما أحد من خلق الله. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غلط. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غلط نخة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرته لبعض اهله قال والله لقد بنى بيتا. عن ابن عمر حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت لبنه على لبنه ولا غرست نخله منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من جهد ورغبه في الاخره حرصها الاستعداد للاخره رضي الله عنه المستعان كان بناؤه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرته لبعض اهلي قال والله لقد بنى بيتا. قال سفيان قلت فلعله قال قبل ان يبني. نعم نعم يصح ما قاله. نعم نعم الله يرجع ما يرجع على ما ذكرت من بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم اولى منا قبلنا. نعم مفروض على ما قبلنا هذا مفروض صرح بهذا بعد ما قبض النبي. نعم قال سفيان قال فلعله قبل ان يبني يعني هذا اللي قال يعني هذا اللي قال الشخص اللي من اهل بيته قال لا والله لقد بنى يعني بنى بعد ما قالته هذه بعد ما اخبر بمقالته هذه يعني بنى شيء بعدين. لو صح لو صح لو صح ما قاله هذا القائل. نعم كان معك معك تاكبر بقول لم يصل له كل الدنيا ثالثه. نعم قال له نعم باب الله والرابع في الاخره قلل. نعم استجاب الدعوات باب لكل نبي دعوة مستجابة. بركة صف 94 عندنا هالأيام بعض الشغل وبعض المعاملات مهمة وبعض الأمور مهمة والصباح فيه خير كثير. اللهم بارك في أمتي في بكورها. هذه الأيام ما فيه درس والنصف الأول من المادة الأول ما فيه درس إجازة يعني عندي مشاغل لعلي أقرأ لها صباحا. هذه الأيام مع النصف الأول من المادة الأولى ما في دراسة. تبتدئ الدراسة إن شاء الله يوم الأحد 18 جمعة الأولى. أما الليل فيبقى درس الليل ليلة الاثنين يبقى مستمر إن شاء الله. نعم نعم نعم من يوم كذا ليوم كذا يبتدئ الدراسة يوم الأحد 18 جمعة الأولى 18 جمعة الأولى. الأسبوع هذا نعم باقي أسبوع كذا محتاج إلا اليوم آخر اليوم اليوم. نعم محتاج نعم إلى 18 نعم 18 جمعة نعم إلى 18 شمات ماذا الأولى. نعم والليل الشيخ بشيء الليل على حالته الليل على حالها. نعم نعم سلم الخميس نعم الخميس نعم ما في درس. نعم لو يحصل الخميس ولا حاجة ما في درس الخميس. لا ما في درس. نعم.